يا نص على ماذا يا أبو طيب؟ هي كل عين مستقذرة شرعا، بحيث يحرم تناولها لا لاستقذارها عرفا ولا. طيب أبو طلحة الجزراوي، هي كل عين مستقذرة شرعا بحيث يحرم نجاسة. يا شيخ أبو طلحة حمك الله، الآن أما تتقى النجاسة، النجاسة ما يتحرز عنها أبو طلحة؟ طيب عرف لي هذا الذي يتحرز منه. كل عين مستقذرة شرعا بحيث، باب التوضيح والتفصيل في التعريف. هذا أبو إسحاق، يحرم تناولها لا لحرمتها ولا ولا لاستقدارها ولا ولا لضرر بها في بدل أو عقل. طيب، وذكرنا حكم إزالة النجاسة في الصلاة يا أبا الفضل، وقلنا أن لأهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة قولين اثنين. الحمد لله على السلامة، وين كنت؟ عسى الأمور إن شاء الله خير، الله يبشرك بخير. ما كنت حاضر صح؟ طيب هاي أبو أوس، الله يعطينا شفاء. قولين، القول الأول أنه لا تصح الصلاة إلا بإزالتها. هاي عمي، هاي مصر اشتريت. الثاني أنه تصح الصلاة ولكن يحرم الصلاة. طيب اولا، لماذا نحن ذكرنا حكم ازاله النجاسه في الصلاه ولم نذكره في حكمها في سائر العبادات الاخرى؟ لان الصلاه من شروطها ازاله النجاسه. اذا حسمت المساله، بارك الله. طهاره. لا بوس، ما ضبطت المساله، غفر الله لك. ابو عباده، أكثر عبادة تؤثر فيها النجاسة؟ هذا تعبير مو دقيق يا أبو عبادة، يعني فيه عبادة تؤثر فيها النجاسة لكن بوصف أقل. نعم. مثل؟ إذا كان يعني يغيب عليك المثال، إذا القضية لا حقيقة لها يا أبو. في الحج؟ السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم، مع السلامة. السلام عليكم. نعم، إذن النجاسة لا تؤثر في العبادات الأخرى. أنت تقول يعني أنت الآن تحتج بهذا يا أبو عبادة على أن المانع من الطواف بالبيت هو ملابسة النجاسة؟ لا يا أبو عبادة، المانع من طواف البيت هو الحدث أو الحيض، لأنها جنابة كبرى، حدث أكبر. أبو عمر العراقي، الله يبارك في عمرك كمان. أي نعم، لماذا نحن ذكرنا الصلاة دون سائر العبادات الأخرى؟ أحسن. العلم على قولين، قول بشرط لأنها شرط صحة في الصلاة، وهذا قول من يا أبو عمر؟ هذا قول عامة أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول عند مالك. صحيح. استدلوا بالآية ثيابك تطهر، واستدلوا أيضا وقالوا أن هذا المعنى يحمل على حقيقته. جيد. الدليل الثاني. نعم. الدليل الثاني. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيه ثم فرسيه ثم طحيه ثم صلي فيه. الدليل الرابع الثالث. الدليل الثالث ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه فخلع الصحابة طيب الدليل الرابع ما جاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة. جيد، جزاك الله خير أبو عمر. الدليل الرابع يا ابن عباس ما جاء عند الدارقطني بسند ضعيف. نعم، ما هو النص الذي ورد بسند ضعيف؟ أبو العباس أحمد رحمه الله كان يقول لابنه هذا كتابي فسق لي ما شئت من سند أذكر لك متنه، وإن شئت ذكرت لي متنا أذكر لك سنده. المشكلة هنا لا سند ولا متن يا أبو العباس. أبو البراء، إن الله عز وجل لا يقبل صلاة نعم من بول. طيب القول الثاني أبو الفاروق، القول الثاني أن إزالة النجاسة واجبة وليست بشرط، واجبة وليست بشرط، بحيث أنه إذا صلى عليه نجاسة هل تقبل صلاة؟ صحيح، لكن يأثم، يأثم عند الله عز وجل. هذا رواية في مذهب الإمام مالك. مالك جيد، طبعا أفضل أدلة الجمهور ليس فيها ما يدل على الشرطية. أي. أو ليس فيها ما يدل على الشرطية، أولا نعم. ما جاء في سيرة الشرط. نعم. قوله تعالى مثلا فضل الله ينصركم. نعم. أو قوله إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا في آخر الآية. وأيضا لم تأتي بنفي الحقيقة الشرعية. نعم. التي يفهم منها نفي الصحة. نعم. ولم تأتي بأداة شرط أو. فالأدلة التي ساقها الجمهور فيها دليل على وجوب إزالة النجاسة قبل الشروع في الصلاة. أي. وليس فيها دليل على أن على على أنها شرط، بمعنى أن الصلاة تبطل إن لم تزل. أحسنت. وقلنا هذا اختيار بعض المتأخرين من مثل من؟ أبو المقدام. الله المستعان. الله المستعان. ما علينا يا شيخ، شو جابنا ثمين الله يجزاك. لا متأخرين يعني. أبو المقدام راح يا شيخنا، شوف الكهرباء الله يرفقنا. أبو الدرداء، صنعاني والشوكاني. صنعاني والشوكاني، أحسنت. طيب ذكرنا بعد ذلك الأصل المضطرد في باب النجاسة، وتحدثنا عن حديث أنس بن مالك، ودرسنا حكم الخمر من حيث طهارته ونجاسته. وقلنا أن القول الأول في الخمر يا أبو الفاروق ما هو؟ أنه طاهر أو نجس؟ القول الأول أنه نجس. أنه نجس، وهو مذهب من؟ مذهب عمة أهل العلم. نعم. الذين هم ابن حزم الشافعي. ابن حزم والشافعي ومالكي وأحمد ابن حنبل. مالك وأحمد بن حنبل وأحناف كمان. أيضا أحناف. نعم. أحسنت. واختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسنت، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب القول الثاني أبو مصعب، بطهارة الخمر. بطهارة الخمر ونجاسته معنوية. ونجاسته معنوية، وهذا مذهب من؟ لا يا شيخ، شو أسألك نسمع بعدين ينسب المذهب إليك أبو مصعب، يكون شذ أبو مصعب بمخالفته. هذا هو الفضل. الصنعاني الليث بن سعد. من؟ الليث بن سعد. وكذلك الإمام الأوزاعي ذكر لك الشيخ. والثالث الإمام الأوزاعي. نعم. ما ما ما ما نصحك. لا بس في أيضا شيخ سبه القرطبي إلى شيخ الشافعي. شيخ الشافعي. شيخ الشافعي نعم. أحد مشايخ الشافعي لكن. من هو؟ هو عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن شنو واحد احد مشايخ الشافعي، احد اصحاب الشافعي شيخنا، شيوخه، عند شيوخه ايضا. لا نعم، هو ربيعة بن عبد الرحمن الرأي، شيخ مالك، شيخ مالك. اذا ايوه، وصاحب الشافعي الموزني، صاحب المختصر، وكذلك الليث بن سعد. زين. طيب وايضا وقول داود بن علي امام اهل العراق، داود بن علي الظاهري، وطوائف المتأخرين. لا لا تذكر يا كبير، صار التخبيص بالأسماء. طيب خير إن شاء الله. على كل حال إحنا ذكرنا الأدلة تطول جدا استعراضها، لكن قررنا ما احتج به الجمهور وما ذكره أصحاب القول الثاني، وقلنا أن الذي تدل عليه الأدلة والذي وافق الأصل، والله تعالى أعلم

حتى هم نعم هم يضيفون إليها أثناء الوعاء. يضيفون إليها المادة. إذا كان يريد أن يكون بخار. أنه لابد من ترك الزيت على حاله حتى لا يفسد، لأن العطر لو أضيف له هذا المادة اللي ثانوي لو مضى عليه أكثر من سنة أو سنتين أو نحو من ذلك فعندها يفسد. فقالوا يعني إذا بقى على شكل زيت تمام بدون إضافة أي شيء فيبقى محفوظ. فالإيثانول يضاف له بعد يعني لما يحط في البخاخ عنده يضيف له الإيثانول. شيخ هذا الجانب. والجانب الآخر شيخ بالنسبة لبعض العلماء نص على استثناء الخلاط. هذا عندنا في ماذا؟ أي نعم. استثناء الخلاط. فهذا شيخ كيف؟ تقصد فيه في حكم تخليل الخمر. أي نعم. قالوا الخلاط ما يأثم خاصة لأنه تعلق به منفعة له وأن هذا كسبه وعمله ورزقه. انا بس ما عندي حقيقه ان يعني تصور عن هذا المساله. الجانب الاخر مساله التداوي بالنجس. نعم لا ال- ال- ال- الاصل الاصل حرمته الاصل حرمته الا عند الاضطرار. الاصل حرمته الا عند في بعض لا في يعني بديل عن يعني مثلا المعقمات في بعض نعم يعني بعض نعم الملطفات او شيء من هذا القبيل التي لا تحتوي على بعض الكحول. لكن اذا كان ضروره يعني ضرورة ما يوجد غيرها ولا يمكن العلاج إلا بها نعم فيعني إن شاء الله تعالى ترخص فيها بإذن الله. موضوع الخل الآن ما تجد خل إلا يعني مر بمرحلة التخمير المقصود. فالآن كيف سنأكل أو سنحصل على خل يعني قد تخلل بنفسه أو ماذا؟ كيف سنحصل على الخل الآن مع أنه كل الخل موجود؟ كيف طريقة الحصول على الخل الذي لم يخلل بقصد يعني؟ ما خف قوله بالحزمة. والله شيخنا ما أعرف أنا شلون أخلل يعني ما أدري في طريقة. ما كل الخل الموجود في الأسواق هو يعني نفس المبدأ. يعني متخذ بقصد نعم. متخذ بقصد هذا صحيح. لكنه طار. قولي على. قلنا قول بالحزم بعد فقهاء الشافعية. نعم نعم. أنا ما خللت هو الذي خلل. انا استعملت مجرد طاهر. نعم لك لا انت اذا عرفت انه انه متخذ بقصد ما يشرب. نعم نعم. وانا طبعا بعض الفقهاء ذكر ذهب الى ما ذكرت يعني يحرم على متخذه دون غيره لكن ليس هو الذي عليه عامة العلم. هذا السؤال يقول شيخنا هذه نسبة قليلة من الغول الا تستحيل في مادة العطر ام لا تعتبر استحالة؟ هذا ايضا مما ذهب اليه بعض الفقهاء المجوزين لهذه المسألة. ولكن نحن نقول عند التحقيق هي لا تستحيل. هي لم تستحيل، هي تظل موجودة وهي قوية جدا هذه المادة وإن كانت نسبتها قليلة. فبالتالي هي غير مستحيلة ولهذا خاصتها وموجودة ولو ذهبت يعني تلف العطر يعني. فهي موجودة ولو بنسبة قليلة. طيب هل هذه النسبة قليلة هل ينبني عليها حكم؟ نقول نعم، ما أسكر كثيره قليله وحرام. دليل انها تحرق شيخ. نعم احسنت. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شيخ هذا الورق هذا من شيخ